إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عودته من تبوك لما أشرف على المدينة قال: هذه طيبة أو طابة. فلما رأى جبل أحد قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبيل يحبنا ونحبه. وعند البخاري: هذا جبل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير. فأخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه بذلك، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ متفق عليه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل النية الصادقة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضي الله عنهم أن بالمدينة أناسا أخذوا أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة، أي اقترب منها، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. متفق عليه. وتسامع الناس بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور بالغ. وجعل النساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب، وكانت عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان. وقد مر أن مدة إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك كانت 20 ليلة، فيكون غاب عن المدينة أكثر من شهر، لأنه خرج من المدينة في رجب ورجع في رمضان. كانت عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان ضحى، وكان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحى. وكان يبدأ بالمسجد، فأتى مسجده فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، متفق عليه. كانت غزوة تبوك لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا عسيرا من الله تعالى تميز به المؤمنون من غيرهم، فقد خرج إلى هذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، وصار التخلف عن هذه الغزوة أمارة أي علامة على نفاق الرجل. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وكان هؤلاء المخلفون في غزوة تبوك على أربعة أصناف: الصنف الأول مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين. الصنف الثاني معذورون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون، ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه كالذكائين وأمثالهم. الصنف الثالث عصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد. الصنف الرابع ملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يبطنون وهم المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعاتب الله تعالى من تخلف لغير عذر من المنافقين والمخصرين، وذمهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة، وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين أمرهم في سورة براءة. كان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أصنافا: مخلفون لهم أعذار شرعية عذرهم الله رب العالمين، كما قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فبينت الآيتان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر شرعي بأنه ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم في هذا التخلف، ذلك لأن لهم عذرا شرعيا منعهم من الخروج، وفي المراد بالضعفاء أنهم الزمنى والمشايخ الكبار، وقيل الصغار وقيل المجانين سموا ضعافا لضعف عقولهم. ذكر القولين الماوردي، والصحيح أن الضعفاء هم الذين يضعفون لزمانة أو عمى أو سن أو ضعف في الجسم، وأما المرضى فالذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال. وقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أو إثم إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، قال الطبري يقول تعالى: ليس على من أحسن فنصح لله ورسوله في تخلفه عن رسول الله عن الجهاد معه لعذر يعذر به، ليس عليه طريق يتطرق عليه فيعاقب من قبله، والله غفور رحيم. يقول تعالى: والله تعالى ستير على ذنوب المحسنين، يتغمدها بعفوه لهم عنها، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها. وقال القرطبي: الآية أصل في سقوط التكاليف عن العاجز، عن العاجز من جهة القوة أو العاجز من جهة المال. وقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، معطوف على ما قبله من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم، ولجعلهم كأنهم لتميزهم جنسا آخر، مع أنهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك ألا يجدوا ما ينفقون، أي لا حرج ولا إثم على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا ما تخلفوا عن الجهاد. وكذلك لا حرج ولا إثم أيضا على فقراء المؤمنين الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل يركبونها لكي يخرجوا معك في هذا السفر الطويل، قلت لهم: يا رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه. وقوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن، لأنهم لا يجدون المال الذي ينفقونه في مطالب الجهاد ولا الرواحل التي يركبونها في حال سفرهم إلى تبوك. فهذا قسم من المخلفين لهم عذار شرعية وقد عذرهم الله جل وعلا. قسم ثان وهم المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم، وقد جاءت ثلاث آيات تتحدث عن هؤلاء المخلفين، وهي قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف، ثم ندموا على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. والمراد بالعمل الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن، والمراد بالعمل السيئ تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيئ عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء، ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال. وقد وقع منهم ما يفيد ذلك، ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر، العمل الصالح والعمل السيء، كقولك: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. وفي قوله عسى الله أن يتوب عليهم دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة، أو مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة، وحرف الترجي وهو عسى في كلام الله جل وعلا يفيد تحقيق الوقوع، لأن الإقناع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين. إن الله غفور رحيم، أن يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ما، مع الهم باللحاق به صلى الله عليه وسلم، فلم يتيسر لهم، ولم يكن تخلفهم عن نفاق حاشاهم، فقد كانوا من المخلصين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من المتخلفين، قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة، ولم يعتذروا له صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا كما فعل أهل السواري الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة وأصحابه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابهم، وشدد الأمر عليهم، وقد وقف أمرهم 50 ليلة وهم لا يدرون ما الله تعالى فاعل بهم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. المراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وفيهم نزلت هذه الآية. فهذا صنف من المخلفين لم تكن لهم أعذار شرعية وتاب الله تعالى عليهم. صنف ثالث وهم المخلفون من منافق الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. هؤلاء المخلفون من منافق الأعراب نزل فيهم قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. المخلفون من منافق الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، هذا صنف ثالث ورابع من المنافقين أيضا، ولكنهم من منافق المدينة. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ويلاحظ اختلاف سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته للمنافقين عندما اعتذروا له عن المسلمين الصادقين، حيث إنه صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين باللين والصفح، واختار للمسلمين الصادقين الشدة والعقوبة. ولا شك أن الشدة والعقوبة والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهر للإكرام والتشريف، وهو ما لا يستحقه المنافقون. وكيف يستحق المنافقون أن تنزل آيات في توبتهم؟ إنهم على كل حال كفرة، ولن ينجيهم شيء مما يتظاهرون به في الدنيا من الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. وقد أمر الله جل وعلا أن ندعهم لما تظاهروا به، ونجري الأحكام الدنيوية على حسب ظواهرهم، ففيهم التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقوالهم، وفيهم معاقبتهم في الدنيا على ما قد يصدر عنهم من كذب. ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة والأحكام، كما يبدون لنا هم أيضا الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهكذا يفعل الرب تعالى بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فما يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عين الله وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. وأما مقاطعة المتخلفين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من المدينة وقال لأصحابه: من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه، أخرج ذلك ابن أبي شيبة بسند ضعيف، وابن إسحاق بدون سند، ولكن يشهد للمقاطعة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، وهي في الصحيحين. فعرض عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وعن أخيه، وحتى إن المرأة لا تعرض عن زوجها، فمكثوا بذلك أياما حتى كرب الذين تخلفوا، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون إليه بالجهد والأسقام ويحلفون له، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، وأخر أمر كعب بن مالك وصاحبيه وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم حتى تاب الله تعالى عليهم. روى ابن جرير رحمه الله تعالى في جامع البيان، والبيهقي في الدلائل بسند حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال رضي الله عنه: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد، وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله، وحلفوا ألا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين راغب عن الشيء تركه متعمدا. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية فإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعسى من الله واجب أنه هو التواب الرحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم، ف فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، أي رحمة لهم، والله سميع عليم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم الصدقة واستغفر لهم. وأما قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه، وصاحباه هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، العير بكسر العين الإبل بأحمالها، وهي قافلة أبي سفيان، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، والمقصود بليلة العقبة بيعة العقبة الثانية التي بايع فيها الأنصار رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أعظم ذكرى. وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، أحدهما قريب والآخر بعيد، فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، والمفازة البرية القفر، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم، أي كشفه وأوضحه، ليتأهبوا أهبة غزوهم، أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، أي بمقصده الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، والجد بكسر الجيم ضد الهزل، والجد الاجتهاد في الأمور. فلم يزل يتنادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه.

قال: فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سأحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب رضي الله عنه: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه. فبذلك قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجها البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم. تاب الله عليهم توبة كريمة شرف فيها قدرهم ورفع فيها شأنهم وغسل عنهم عارهم وبيض وجوههم، وبدأ الله تعالى الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات. فبدأ الله رب العالمين الرحمن الرحيم الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، وهكذا ألحقهم أي ألحق هؤلاء الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ألحقهم بأصحابهم الذين سبقوهم ووضعهم في هذا المكان المشرف الكريم. وما بدأ سبحانه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا بذكر الذين ساهموا في هذه الغزوة إلا لإعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولرد اعتذارهم ومكانتهم في المجتمع، ولإزالة ما يسميه علماء النفس اليوم بمركب النقص، وهي مصلحة عظيمة من مصالح التوبة إلى الله تعالى. إن قصة توبة هؤلاء الكرام الثلاثة شاقة وعسيرة وصعبة، فقد نالهم نتيجة صدقهم الكامل الشيء العظيم إلى الآلام النفسية المبرحة والتعرض للفتنة القاسية، ولكن إيمانهم الصادق صمد لكل ذلك رغم ما سبب لهم هذا الصدق من محن شديدة وآلام نفسية عظيمة كادت أن تأتي على نفوسهم فيموتوا كمدا. فقد شاء الله أن لا يتذوقوا حلالة الصدق وبهجة نتائجه إلا بعد أن تجرعوا كؤوس مرارة الصبر عليه. وفي ذلك عبر ومواعظ ودروس للمؤمنين، فالمؤمن إذا أخطأ فلا يتهرب ولا يتبرم من الاعتراف صادقا بخطئه حتى وإن كانت نتائج هذا الصدق قاسية، ففي الغالب وفي مجال الخطأ تكون نتائج التزام الصدق دون ما لف ولا دوران تكون متاعب كثيرة وكبيرة في هذه الدنيا، لكن يقابلها في النهاية سعادة أخرى، لأن الآلام الناتجة عن التزام الصدق آلام عابرة رغم شدتها، لكن لذائذ الصدق في النهاية لذائذ لا تنتهي. ففي الدنيا يشعر الصادق بعد تعرضه لموجات آلام الاعتراف بالخطأ، يشعر بسعادة نفسية لا تعادلها سعادة، والسعادة الكبرى هي سعادته الأبدية في الآخرة جزاء التزامه الصدق. هذه القصة رواها بكل صدق ونزاهة وتجرد وأمانة أحد الثلاثة الذين تخلفوا، وكاد أبو خيثمة أن يكون منهم لولا أنه تدارك فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الثلاثة من الصحب الكرام كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع يتجرعون هموم تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حرارة الإيمان الصادق أيقظت ضمائرهم العامرة بالصدق والطهارة والنقاء، فتحملوا نتيجة تغلب هذا التسويف الشيء العظيم، وكان الهم الثقيل الذي تحملوه وشعروا بثقله يكاد يخطع نياط قلوبهم بعد فوات الأوان، وكان ذلك دليل عافية في إيمانهم، فلولا هذا الإيمان الصادق ما أشغلوا بالهم وما تحملوا منه ما تحملوا بما كاد أن يودي بحياتهم، فقد كان بإمكانهم وحاشاهم أن ينتحلوا الأعذار ويبرروا تخلفهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي مبرر كما فعل المنافقون الذين قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم مع انطوائهم على الغش والكذب والتزوير. ولكن كيف لإيمان كعب بن مالك شاهد بيعة العقبة، وكيف لصاحبيه المؤمنين الصادقين الصحابيين أن يسلكوا طريق المنافقين الشائن المنحط، وهم الذين لم يلد الشك والريبة الطريق إلى قلوبهم لحظة واحدة في حيواتهم، فاعتصموا لذلك بقلعة الصدق وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة مجردة دونما أي تغليف ولا طلاء، فدفعوا ثمن هذا الصدق غاليا كؤوسا مترعة بالكروب والهموم، فدرعوها عشرات الأيام حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم حين لم يقدموا عذرا، فليعترفوا بتقصيرهم لدى التحقيق الذي أدراه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل الذين ينتسبون إلى الإسلام وتخلفوا عن غزوة تبوك. أما المنافقون وكانوا كثيرين، فقد أسعفهم جذب قلوبهم من الإيمان على أن يقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم من المعاذير ما يخالف الحقيقة، فقبل عذرهم ومشى اعتذارهم الظاهرة ووكل باطنهم إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أخبره الله تعالى به عن طريق الوحي. أما كعب بن مالك وصاحباه وهم مبرؤون من الدخل والنفاق، فقد اعترفوا بذنبهم، فأعلنوا أنهم حين تخلفوا لم يكن لتخلفهم من مبرر، فأسلموا أمرهم لله، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتركهم وشأنهم بل بمقاطعتهم، حتى بث القرآن المجيد في قضيتهم ونزل بتوبتهم رضي الله عنه. في قصة الثلاثة الذين تخلفوا فوائد كثيرة ذكر الحافظ منها جملة، قال: فيها جواز الغزو في الشهر الحرام، وفيها التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتضي المصلحة سترة، وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير، ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف، وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه، وفيها استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله أو الضعفة، وفيها ترك قتل المنافقين، وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام، وفيها عظم أمر المعصية. وقد نبه الحسن البصري رحمه الله تعالى على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال: سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ من الفوائد في قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنه أن القتال يوم بدر لم يكن فرضا عينيا، والشاهد في ذلك قول كعب رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنه. وهذا استثناء من المفهوم في قوله لم أتخلف إلا في تبوك، فإن مفهومه أني حضرت جميع الغزوات ما خلا غزوة تبوك، والسبب في كونه لم يستثنهما معا بلفظ واحد كونه تخلف في غزوة تبوك مختارا مع تقدم الطلب ووجوب النفير ووقوع العتاب على من تخلف بخلاف بدر في ذلك كله، فلذلك غاير بين التخلفين. ومفهومه أيضا أن الجهاد أصبح فرضا عينيا بعد يوم بدر، لذلك إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير، ولم يجز أحد أن يتخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين: الثاني إذا حضر العدو البلد، والثالث إذا حضر بين الصفين. وفي حديث كعب بن مالك دروس ومبادئ كثيرة متنوعة، منها ومن فوائد الحديث أن النجاة في الصدق، فلم يشأ كعب بن مالك أن يسلك مسلك المنافقين حاشاه الذين انتحلوا الأعذار للنبي صلى الله عليه وسلم في تخلفهم عن الغزو، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذارهم وأكل سرائرهم إلى الله، وكان كما تحدث عن نفسه قد أوتي جدلا وحظا كبيرا من البيان لقد آثر الصدق، وأنه تخلف من غير عذر وتحمل تبعات صدقه، وكم كانت شاقة ولم يأسف لذلك، بل فرح بتوبة الله تعالى عليه بعد ذلك فرحا شديدا، وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، ورد ذلك كعب إلى أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صرح بأن صدقه حينئذ كان أعظم ما أنعم الله عليه به بعد الإسلام، فهو الذي كانت به نجاته، وهو الذي كان سبب توبة الله تعالى عليه، وهو الذي تنزل من أجله في شانه قرآن يتلى، ولهذا اتخذه سبيل النجاة. فإن هذا من كذب المنافقين الذين تنزل القرآن بسببه ينعتهم بأقبح ما تنعت به الأفعال، ويقرر مصيرهم بالاستقرار في جهنم، ويعلن سخط الله عليهم. ألا إن الصدق من خير خصال المسلم، وإن الكذب من أبرز خلال المنافقين. لا جرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما أجمل ما ختم ربنا تبارك وتعالى توبته على كعب ومن معه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن فوائد هذه القصة العظيمة مشروعية هجر المتخلفين عن الجهاد والعاصين له. وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن تكليم الثلاثة كعب وصاحبيه، بل نهى عن السلام عليهم، حتى كان كعب يتشكك في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام عليه ويقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ وكان ذلك الهجر المجمع عليه من المجتمع المسلم الصالح، وهو مجتمع خير القرون، كان هذا الهجر عقوبة على التخلف عن الجهاد في سبيل الله بغير عذر، وإنها لمعصية كبيرة في نظام الإسلام، بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر المهلكات الموبقات بقوله: لتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والمتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما في الصحيحين. وهذا لأن الإعراض عن الجهاد وقت التقاء الصفين، وهو المتولي يوم الزحف، يوم التقاء الصفين المسلمين والكفار، هو نكوث عن إعلاء كلمة الله وتقليل للمسلمين وتقليل لعددهم وتقصير في عونهم، بل هو بمثابة عدم الاكتراث بموقفهم المجيد السامي الذي اعتبره الإسلام القمة في الشعائر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. لهذا جعل الإسلام من عقوبة من نقص عن الجهاد هذا الهجر المطبق من المجتمع المسلم كله، لأن الناقص انفرد بنفسه عن جماعة المسلمين المقاتلة، واستأثر بحياته أن يبذلها كما بذلها الآخرون، فكانت عقوبته هذا العزل الرهيب والمقاطعة الإجماعية التي تعدت الأمة وجاوزتها إلى الأسرة في أخص خصال الزوجية. وآتت هذه العقوبة التربوية النبوية ثمرتها بعد أن طبقت أحزم وأحسن تطبيق حين تاب الله على كعب ومن معه، وكانت نموذجا يحتذى في التحذير من التخلف عن الغش ومن القعود عند النفير العام. وليس الأمر في الهجر عند أهل العلم مقصورا على التخلف عن الجهاد، بل هو بحيث يعم كل معصية تتعدى بضررها الشخص العاصي إلى المجتمع وتمسه بأذاها، فالمبتدع والظالم والمتجسس والخائن والكذوب والمنافق والمرابي ونحوهم ممن تتجاوز معاصيهم أنفسهم إلى المجتمع المسلم، لا يختلف العلماء من السلف في إعلان هجرهم وإظهار بغضهم في ذات الله جل وعلا. فأما البغض والهجر للمصالح الدنيوية كما هو أكثر الشأن في المسلمين اليوم، فهو حرام بالنص، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، رواه البخاري. من فوائد القصة جواز التحدث بنعم الله إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع والرياء، شاهد ذلك قول كعب رضي الله عنه: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. والله تعالى إذا أسبغ على عبده نعمة فإنه جل جلاله يحب أن يرى أثرها عليه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن آثار نعمة الله على العبد التحدث بنعمة الله، وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وضابط ذلك ألا يكون كبرا أو فخرا أو ترفعا أو رياء. من فوائد قصة كعب رضي الله عنه أن أولياء الله يؤدبهم ربهم في الدنيا ويعجل عقوبتهم، وأن أعداء الله يؤخرهم ويرجئهم إلى عذاب السعير. أدب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة المتقلفين بهدر طويل ليطهرهم من إثمهم وليتوب عليهم، وقبل عذر المنافقين وعاملهم بظاهر قولهم وهم كاذبون في اعتذاراتهم لهوانهم على الله، فلم يعاتبهم ولم يعاقبهم بالهجر ونحوه، لأنهم ليسوا في مستوى من يتأثر بالهجر أو يتطهر بمثل هذا التأديب، وإثمهم في النفاق في قلوبهم لا يكفره إلا الاصطلاء بنار جهنم. فلذلك تعجل تطهير كعب وزميليه، وأرجئت عقوبة المنافقين، أولئك أولياء الله كرماء عنده، فلتغسل عن قريب هفواتهم، وهؤلاء أعداء الله، فلينسأ لهم في العقوبة وليعجل لهم استمتاعهم في الحياة الدنيا لكي لا يبقى لهم عند الله يوم القيامة سوى عذاب الهون. وفي هذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، لا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عاقبة معها. كما في الحديث: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حسن صحيح. من فوائد قصة كعب وصاحبيه رضي الله عنه جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله، وجواز إخباره عن سبب ذلك وما آل إليه أمره، للموعظة وللاعتبار، ولا يعد ذلك من المجاهرة بالمعصية. شاهد ذلك قول كعب رضي الله عنه: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. وفي هذا من التحذير والنصيحة وبيان طرق الخير وما يترتب عليه من أهم الأمور، فإن المؤمن كالنذير العريان لا يكذب أهله، بل يحضهم على النصح ويدلهم على مواطن الخير لئلا يقعوا فيما وقع، ولئلا يصنعوا في لحظة نسيان ما صنع. قال الحافظ رحمه الله: وفيها أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين، وفيها جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره، وفيها جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، وفيها فضل أهل بدر والعقبة، وفيها الحلف للتأكيد من غير استحلاف، وفيها التورية عن المقصد، وفيها رد الغيبة، وفيها أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومثله قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونسأل الله أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته، وألا يسلبنا ما قولنا من نعمته. من الفوائد في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تشرع العبادة بأنواعها شكرا لله تعالى عند النعمة، فقد كانت فرحة كعب بن مالك رضي الله عنه بتوبة الله تعالى عليه لا تحدها حدود ولا تصورها مثل. وقد أتى هو رضي الله عنه في التعبير عن فرحته بتوبة الله عليه بجملة من العبادات، منها أولا أنه خر ساجدا لله لما قال له القائل أبشر، إذ عرف أنه جاء الفرج. وكان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكرا لله تعالى كلما تجددت لهم نعمة أو انصرفت عنهم نقمة. تعلموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وسجد علي رضي الله عنه لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج. ومن العبادات التي أتى بها كعب رضي الله عنه ثانيا أنه نزع ثوبيه اللذين كان يلبسهما فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى وما كان يملك وقتئذ غيرهما، ثم استعار ثوبين فلبسهما. ولا شك أن هذا ضرب من الهبة المشروعة، فإن كان المبشر غنيا كانت له هدية، وإن كان فقيرا كانت عليه صدقة، وكلاهما إخراج المال شكرا لله على إنزاله الفرج. ثالثا أنه نال من توبته رضي الله عنه أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتقبل منه التصدق بجميع ماله، وقال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وكأنه يستشير بذلك، فكانت المشورة بإمساك بعض ماله، كما أشار على أبي لبابة رضي الله عنه لما جعل من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ولرسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، فأشار عليه بإبقاء بعض ماله وحدده له بالثلث، وقبل من الصديق إخراج ماله كله، وقال له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وأقر عمر على التصدق بشطر ماله رضي الله عنه. من فوائد قصة كعب رضي الله عنه أن العجب من المهلكات، دلالته في الحديث قول الصحابي مجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن كعب فقال حبسه برداه والنظر في أطفيه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العجب مهلكة، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، متفق عليه. والعجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق وحده لتصور أن يكون معجبا بنفسه ويرى لها الفضل، فإن كان معه غيره تولد من العجب الكبر، فالكبر يحتاج متكبرا عليه، والعجب ليس كذلك، لا يستدعي غير المعجب بنفسه، حتى لو قدر أن يخلق وحده لتصور أن يكون معجبا بنفسه ويرى لها الفضل، فإن كان معه غيره تولد من العجب الكبر. هذا الكبر المتولد من العجب وأول ما عصى إبليس اللعين ربه تعالى به، فآل أمره إلى الخسران والهوان. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب على أمته فقال: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب، العجب هو حديث حسن لغيره كما في السلسلة الصحيحة، فهذا يدل على أن العجب من أكبر الكبائر وأخطر الذنوب، وأنه ران القلوب يحجبها عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من فوائد القصة الرد على المخالف والطاعن من أصول الدين إذا غلب على ظن الراد أن المخالف وهم أو غلط، ودلالته في رد معاذ بن جبل رضي الله عنه على من قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، فإن معاذا قال: بئس ما قلت، ما علمنا عليه إلا خيرا. وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرا. قال ابن القيم رحمه الله: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما، لا على الطاعن ولا على الراد عليه. قال الحافظ رحمه الله: وفيها جواز تمني ما فات من الخير، وفيها أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة، وفيها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهم الطاعن أو غلطه، وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء للقادم أي من السفر، وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وفيها أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه، وفيها مشروعية السلام على القادم وتلقيه، وفيها الحكم بالظاهر، وفيها قبول المعاذير واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير. من الفوائد في قصة كعب رضي الله عنه تسلية المرء نفسه عما لم يقدر عليه من الخير بما قدر له من نظيره أو خير منه. شاهد ذلك قول كعب: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منه. فسلى نفسه بما قدر عليه من الخير وقدر له من شهود ليلة العقبة، بما فاته من شهود الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك. من الفوائد أن الإمام إذا رأى مصلحة في أن يستر على رعيته بعض ما يهم به ويقصده من العدو ويودي به عنه استحب له ذلك أو يتعين بحسب المصلحة. ومن ذلك ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يودي لغيرها لئلا يسلخه الجواسيس ونحوهم بالتحذير. وينبغي على الإمام أو أمير الجيش إذا كان سفرا بعيدا إعلامهم بالذي يضرهم ستره وإخفاؤه، يتأهبوا له ويعدوا له عدته. شاهد ذلك كله قول كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. من الفوائد أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز، لأن المقصود من الستر والكتمان إنجاح الحوائج وتحقيق المقاصد، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. وهو حديث حسن أدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ رحمه الله: وفيها إجراء الأحكام على الظاهر وأكول السرائر إلى الله تعالى، وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. وفيها أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب، ولا يختص التبسم بالسرور. وفيها معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. وفيها فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب. وفي القصة تبرير حر المصيبة بالتأسي بالنظير. وفيها عظم مقدار الصدق في القول والعمل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما بالصدق. وفيها أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة بن الربيع رضي الله عنه وهلال بن أمية رضي الله عنه لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. وفي القصة سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه لرد السلام. وفي القصة جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه، كما تصور كعب البستان على أبي قتادة رضي الله عنهم. وفي القصة أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحة الصلاة. وفي القصة من الفوائد وجوب تنفيذ أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكل دقة وحذر. كانت عقوبة الثلاثة المخلفين هي هجر المجتمع لهم وعدم تكليمهم، ونفذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه العقوبة تنفيذا دقيقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يجيب كعبا إذا سلم، ويتشكك كعب في أنه حرك شفتيه في رد السلام أو لا، فلا يسمع كعب الرد. وعلى هذا لن يكن الرد مطلوبا ولا واجبا مع الهجر، ولو كان واجبا لأسمعه الرد. نفذ الصحابة رضي الله عنهم هذه العقوبة تنفيذا دقيقا، التزموا المقاطعة، لا سلام ولا كلام ولا إجابة عن سؤال، حتى قال كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. وجاء رجل من أنباط الشام يسأل عن كعب ليسلمه كتاب ملك غسان، فما قالوا له: هذا هو كعب، بل طفق الناس يشيرون إلى كعب ولا ينطقون باسمه. ولما تسور كعب جدار ابن عمه وكان أحب الناس إليه سلم عليه، فما رد عليه ابن عمه هذا السلام، وكيف يرده عليه وقد نهوا عن تكليمه. فناشده الله قائلا: أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت ولم يجب. فناشده الثانية فلم يجب، وناشده الثالثة فلم يزل على قوله: الله ورسوله أعلم. ففاضت عينا كعب ثم ولى. ليس ذلك فحسب، فقد أمر الثلاثة باعتزال زوجاتهم وألا يقربوهن، فامتثلوا، وامتثلت نساؤهم المؤمنات. فهكذا تكون الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه القصة عقد الولاء التام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان العدو الصليبي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي يمزق الجبهة الداخلية ويشعل نار الفتنة بين المسلمين، ليوهن البنيان ويقوض الأركان. لذلك استغل ملك غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك رضي الله عنه وعقوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيها. تأمل قوله: قد بلغني أن صاحبك قد جفات، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فكان تعليق كعب على هذه الرسالة وهذا من البلاء أيضا. قد بلغ مني ما وقعت فيه أن طمع في رجال من أهل الشرك ثم أحرق الرسالة. فهذا الموقف يدل على شدة ولاء كعب لله ورسوله وقوة إيمانه وعظمة نفسه، فقد أدرك أنها محنة جديدة أقسى من الأولى، فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب أو يرمي بالكتاب ويمزقه، لكنه رمى به في التنور ليصير رمادا ويصير كل ما به دخانا يتبدد في الهواء. وخرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون إيمانا وأصفى ما يكون روحا وأكرم ما يكون أخلاقا. فيا لعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة! توبة الله على العبد قيمة دينية تتطلع إليها الصادقون. عندما نزلت الآيات الكريمات التي بيّنت توبة الله على هؤلاء الثلاثة، كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين، ظهرت فيه الفرحة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استنار كأنه قطعة قمر، وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة رضي الله عنهم حتى صاروا يتلقون كعبا وصاحبيه أفواجا أفواجا، يهنئونهم بما تفضل الله به عليهم من التوبة. وجاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور، فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا يعني مقام التوبة، فأنها أعظم من الدخول في الإسلام. إن التوبة تعني عودة العبد إلى الدخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده المسلم، وبالتالي فإنه يحظى بحفظه جل وعلا في الدنيا وتكريمه في الآخرة. لقد كانت توبة كعب عظيمة، عبر عنها بنزع التوبين اللذين لا يملك يومئذ سواهما وبإهدائهما لمن بشره، وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وتهنئته له. وكذلك كانت فرحة صاحبيه عظيمة، غير أن كعبا لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له. وقد جاء في رواية الواقدي: وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد، قال: وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد. قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه. فالتوبة من الله على العبد قيمة دينية تتطلع إليها الصادقون. ومن فوائد القصة أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلمين عليه، ثم ينصرف إلى أهله. دليل ذلك قول كعب بن مالك رضي الله عنه: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. ومن الفوائد أن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر والله يتولى السرائر، ودلالته في قول كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. من الفوائد ترك الإمام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه رد على كعب، بل قابل سلامه بتبسم المغضب. ومن الفوائد في القصة أن ملامح الوجه لا تدل على حقيقة الحال، ملامح الوجه لا تدل على حقيقة الحال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العدل، ويكون هجرانه دواء له، حيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكميات والكيفيات عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه. من الفوائد أن التوفيق حليف الصدق وقرينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، وإنما ثبتهم فلم يفعلوا فصلحت عاجلتهم وآجلتهم، لأن الله تعالى تاب عليه. الصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فعقبهم صلاح العاقبة، والفلاح كل الفلاح في التزام الصدق والأخذ به. على هذا قامت الدنيا والآخرة، مرارات المبادئ حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادئ مرارات في العواقب. من الفوائد الحزم في مبادرة الطاعة إذا حضرت فرصتها أو حان وقتها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز في تأخيرها وفي التسويف لها، لا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. الله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. الله تعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. يعاقبه بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبا له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعا حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح الله تعالى بهذا في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن المجيد. وطاعة أن تطيع الله تعالى في كل طاعة في وقتها هي وليس في وقت غيرها، هذا هو مقام العبودية الذي يريده الله تعالى من عبده، أن يكون عبدا له متى يريد وأين يريد. ولذلك من أدى العبادة في غير وقتها أو بعد فوات وقتها لا يكون مطيعا. لذلك فإن أسعد أهل العبودية بالعبودية هم الذين رأوا أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إثمان صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورد والاشتغال بإجابة المؤذن.

وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، فهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه عن الوسط وتخلى عنها. فواها له ما أغرضه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. انتهى كلام الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. من فوائد القصة: مدار الأقوال والأفعال على العلم والقصد، مدار الأقوال والأفعال على العلم والقصد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قول أبي قتادة له الله ورسوله أعلم، أي لكعب بن مالك رضي الله عنه، قول أبي قتادة له الله ورسوله أعلم دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا بكلام الله، فلو حلف لا يكلمه. فقال مثل هذا الكلام الله ورسوله أعلم جوابا له لم يحنف، لا سيما إذا لم ينوي به مكاتبته، وهو ظاهر من حال أبي قتادة رضي الله عنه. وفي إشارة الناس إلى النبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن مالك دون نطقهم له تحقيق لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحا ذاك كعب بن مالك لم يكن ذلك كلاما لكعب، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لفرض تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له، أي للنبطي، بصريح اسمه. وقد يقال إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكادمة له، فسيما إذا جعل ذلك ذريعة للمقصود بكلامه وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، وهذا أفقه وأحسن. من الفوائد أن الابتلاء يمحص الإيمان والمؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رب العالمين: وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى، وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين له، ولا هو ممن تحمله الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه. فهذا الذي وقع من تبرئة الله تعالى لكعب بن مالك رضي الله عنه من النفاق، وفيه إظهار قوة إيمانه وصدقه لرسوله وللمؤمنين، مما هو من تمام نعمة الله عليه ولطفه به وجبره لكسره. وهذا البلاء يظهر لب الرجل وسره وما ينطوي عليه، فهو كالكير يخرج الخبث من الطيب. من الفوائد أن ألفاظ الكنايات مدارها على قصد القائل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق، هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا قيل له إن غلامك تاجر أو إن جاريتك تزني، فقال ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر وجارية عفيفة حرة، ولم يرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبدة لا يعتقان بهذا أبدا. وكذلك إذا قيل له كم لغلامك عندك من سنة، فقال هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له لم يعتق بذلك لقوله عتيق. كذلك إذا ضرب امرأته الطلق فسئل عنها فقال هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة لم تطلق بهذا. وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها، ليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها، ودل السياق عليه. فدعوى أنها صريحة بالعتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعا. من الفوائد تنافس المسلمين في مسرة بعضهم بعضا وتسابقهم في الخير. قال ابن القيم رحمه الله: وفي استباق صاحب الفرس والراقي على الجبل على سلع ليبشرا كعبا دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. كذلك قيام طلحة بن عبيد الله ليهنئ كعبا عندما أقبل، وإقبال الناس عليه فوجا فوجا يهنئونه بالتوبة، فهذا معيار على حب القوم الخير لأنفسهم ولإخوانهم. ويدل على ذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه زيادة من الخير. الحديث متفق عليه دون الزيادة من الخير، والزيادة لأحمد والنسائي وأبي عوانة وأبي يعلى كما في السلسلة الصحيحة. قال العلامة الألباني رحمه الله: وعلم أن هذه الزيادة من الخير زيادة هامة تحدد المعنى المراد من الحديث بدقة، إذ أن كلمة الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها كما هو واضح. فمن كمال خلق المسلم أن يحب لأخيه المسلم من الخير مثلما يحب لنفسه، وكذلك أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. وهذا وإن لم يذكره في الحديث فهو من مضمونه، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، كما قال الكرماني ونقله الحافظ في الفتح وأقره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الكريم، فقال: أحب للناس ما تحب لنفسك، وجعله من علامات الإيمان ودرجات الإحسان، فقال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. فهو حديث حسن. قال الحافظ رحمه الله: وفيها، أي في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، من الفوائد إيثار طاعة الرسول على مودة القريب، وفيها خدمة المرأة زوجها والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه، وفيها جواز تحقيق ما فيه اسم الله للمصلحة. لما أخذ بالكتاب ثم سجره في التنور أي أحرقه، فيه جواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة. وفي القصة مشروعية السجود الشكر، وفيها الاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وفي القصة تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل، وفيها اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة، وفيها مشروعية مصافحة القادم، وفيها التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، وفي القصة استحباب الصدقة عند التوبة، وفيها أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، وفي القصة من الفوائد أن كعبا رضي الله عنه من السابقين الأولين من الأنصار الذين صلوا إلى القبلتين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي قصة كعب بن مالك من الفوائد ما لا يحصيه إلا الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.